لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الفضائل عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنه. قال: باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: بنو سلمة وبنو حارثة. قال: وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله وليهما. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. هذا كتاب الفضائل كما يعني سبق الكلام قبل ذلك، وهنا يتعرض لفضائل نوع من الصحابة وهم الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا في هذا المختصر أتى بحديثين من أحاديث الباب عند مسلم في الأصل. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. بنو سلمة وبنو حارثة. وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله وليهما. يقصد جابر رضي الله عنه: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هذه الآية وبعض الآيات معها نزلت في غزوة أحد، أو يعني بعد غزوة أحد، وهي التي تتكلم عن حادثة حدثت في أثناء معركة أحد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر حاولت قريش أن تثأر لهزيمتها في بدر، فجمعت الجموع وخرجت قاصدة المدينة، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجلس يشاورهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان هناك رأيان، أحدهما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهما: الرأي الأول، وهو الرأي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقى المسلمون في المدينة وأن ينتظروا وصول المشركين إلى المدينة، وأن يتركوا المشركين يصلوا إلى المدينة ويدخلوها، ثم يقاتلونهم في الأزقة ومن أسطح البيوت بالوسائل المختلفة، وعند ذلك تكون بإذن الله هزيمة المشركين شديدة، لأجل أنهم لا يعرفون طبيعة أزقة وشوارع يعني المدينة، وهي التي تسمى في زماننا بحرب العصابات، وهذه أصعب على الجيوش المنظمة. الجيوش المنظمة تضطرب في حرب العصابات. أي جيش منظم يقاتل في الساحات الواسعة وفي المساحات المفتوحة، إذا أدخلته في شوارع ضيقة وأزقة ونحو ذلك يضطرب، ولا سيما إذا كان لا يعرف ذلك. ولعل في الحقيقة من الحروب المعاصرة الحالية الحرب التي بين يعني أهل السنة يعني مع الدخن الموجود يعني وبين الحوثيين الشيعة المجرمين في اليمن، فهذه الحرب يعني يصدق فيها هذا المعنى، وهو أن هؤلاء يحاربون حرب عصابات داخل البيوت والأزقة وبين الأهالي ونحو ذلك، ولا سيما أنهم يعرفون المداخل والمخارج للجبال والهضاب والوديان، ولذلك هم يتعبون في الحقيقة يعني الجيوش المنظمة التي معها طيران ومعها مدافع ومعها كذا ونحو ذلك. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلمون في المدينة، فإذا دخل المشركون قاتلهم المسلمون في أزقة وشوارع المدينة وأسطحها. وكان رأي آخر وهو رأي الشباب، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرأي الشيوخ، وكان من بين هؤلاء ابن سلول لعنة الله عليه، فإنه كان بعد بدر قد أسلم، لما المسلمين انتصروا في بدر أسلم في الظاهر، وجعل يعني يظهر أنه هو مع المسلمين، فكان بين الجلوس، فكان يميل للرأي ألا يخرج المسلمون إلى يعني ملاقات المشركين خارج يعني المدينة، ولعله كان يقصد من ذلك يعني نوع من الجبن، أو كان هذا الرأي عنده هو نشأ عن جبن والعياذ بالله، أنه ما يخرجش ويقاتل المشركين ويلاقيهم، وفضلا عن كذلك أنه هو قد يكون عنده مطمع أن المشركين يعني يستأصلوا المسلمين في المدينة، وهو يعمل معهم أي نوع من التواصل والاتفاق ويستخلص به من المسلمين. فكان الرأي الآخر وهو رأي الشباب، وهو أن يخرجوا لملاقات المشركين عند أحد، وعز على الشباب أن يدخل عليهم المشركون المدينة، لا سيما الذين لم يشهدوا بدرا منهم، فكان أكثر هؤلاء يقولون إحنا ما شهدنا بدرا ونريد أن يعني نور الله عز وجل منا ما يعني يكون فيه نصرة للدين ونحو ذلك. فلما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم صلوات الله وسلامه عليه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى أحد، وقبل أن تبدأ المعركة وقد وصل المشركون إلى أرض المعركة، وفي ليلة المعركة أو قبل أن تبدأ المعركة بساعات، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول المجرم يرجع بثلث الجيش، كان مع المسلمين منافقون كثير بعد بدر أسلموا وأظهروا الإسلام مع إبطان الكفر والعياذ بالله، وهؤلاء كانوا حول عبد الله بن أبي بن سلول نحو 300 إنسان، فجعل عبد الله بن أبي بن سلول يجلس بينهم ويتكلمون في الطريق ويقول محمد لا يسمع لي، محمد لا يأخذ برأيي، محمد يأخذ برأي غلمان وصبيان صغار، وإني راجع. فأحدث في الناس تثبيطا، وجعل يتكلم هو ومن معه في الناس بالتثبيط، بل جعل يقول محمد يعني يزعم أن هناك حرب وقتال، ولا حرب ولا قتال ولا شيء، هو يقول لكم هذا الكلام، وجعل يأخذ من معه ويرجع، حتى أثر ذلك في طائفتين من المسلمين الصادقين رضوان الله عليهم أجمعين، وهما بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة، والاثنين دول كانوا قبيلتين من الخزرج، هموا بالرجوع، هموا بالرجوع مع عبد الله بن أبي سلول، إنه قاعد يقنعهم ده إنه إحنا إزاي يطلع أصلا وما يسمعش الكلام بتاعنا، وفي ذات الوقت ما فيش حرب ولا فيش حاجة وفيش قتال، ده هو ده كلام بس بيقال ونحو ذلك، مبالغات ونحو ذلك. وهؤلاء نزل فيهم يوم أحد هذه الآية تأثرا بكلام رأس المنافقين ابن سلول، الذين قال هو ومنعه، الذين قال الله عز وجل في حقهم، قال الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وذلك أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر راوي الحديث جعل يعني يسير خلفهم وهم راجعون ويناديهم يا قوم ارجعوا، يا قوم ليست هذه الساعة التي تتركوننا فيها، هذا ليس هو خلق يعني المسلم، ولا يجوز لكم أن تتركوا المسلمين في هذه الساعة ونحو ذلك. وحاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه أن يثنيهم عن الرجوع، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، فلم يسمعوا، فجعل يدعو عليهم أن باعدهم الله عز وجل. ولكن بنو سلمة وبنو حارثة كانوا قد هموا بالرجوع مع عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، لكن الله عز وجل نجاهم ورجعوا، ولم يسمعوا لعبد الله بن أبي بن سلول ورجعوا وقاتلوا مع المسلمين في يوم أحد. ولذلك جابر رضي الله عنه يقول: فينا نزلت، يعني فينا الأنصار، نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. هم الطائفتان منكم، بنو سلمة وبنو حارثة، هم أن هم يفشلوا والعياذ بالله ويعملوا زي المنافقين. وهذا فيه أيضا تنبيه على خطر الإرجاف والإشاعات المغرضة التي تبث في الناس. فهذا الإرجاف الذي أحدثه عبد الله بن أبي بن سلول كاد أن يرد طائفتين مؤمنتين عظيمتين. هذا الإرجاف وهذه الإشاعات الكاذبة كادت أن ترد هؤلاء وتوقعهم في النفاق والعياذ بالله. قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. بيقول جابر رضي الله عنه: وما نحب أنها لم تنزل. يعني أن البعض ممكن يتصور يقول: يا الآية دي ستظل إلى يوم القيامة، إلى أن يعني يرفع الله عز وجل القرآن، تتلى بين المسلمين وفيها نوع من الفضيحة ليه بني حارثة وبني سلمة. وبني سلمة وبني حارثة دول أفاضل، بنو سلمة مثلا على سبيل المثال دول أصحاب مسجد القبلتين اللي هو نزل فيه، اللي تحولوا هم بيصلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، مجرد أن سمعوا بس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول. فكأن جابر يقول أن البعض ممكن يتصور أن هذه نقيصة لنا، أنه لا يزال القرآن يتلى بأن دول كانوا هيرجعوا ويفشلوا. فبيقول: وما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ قال: لقول الله عز وجل والله وليهما. لا، ده فيها شهادة كبيرة جدا لنا، وإن كنا أخطأنا لكن فيها شهادة كبيرة جدا للأنصار، بنو حارثة وبنو يعني وبني حارثة وبني سلمة، والله وليهما، يعني الله شهد لهما بأنه وليهما. فهذه شهادة ومنقبة وفضيلة لهؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا الحديث فيه فضل الأنصار عموما، وعلى الخصوص كذلك فيه التنبيه على فضل بني سلمة وبني حارثة، مع أنهم أخطأوا وكادوا أن يفشلوا فنجاهم الله عز وجل من ذلك. ثم قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. قال أنس: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا ونساء مقبلين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ماشي، فلقيه وفد أو جماعة من الأنصار نساء وصبيانا، نساء وصبيانا، بعض نساء الأنصار مشيين معهم أولادهم. قال: من عرس، مقبلين من عرس، يعني راجعين من عرس، راجعين من عرس. فقام نبي الله ممثلا، والظاهر أنه كان جالس رضي الله عنه في مكان في هذا الطريق. فقام نبي الله عز وجل، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا، ممثلا قيل يعني ممتنا، وقيل يعني ممثلا يعني قام قياما طويلا. ممتنا يعني ماذا؟ إنه هو عايز يظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يظهر لهؤلاء الجماعة من الأنصار هم عبارة عن نساء وصبيان حبه العظيم لهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف كده، واقف وهم يعدوا، واقف كده وقفة طويلة وعلى ما هم يعدوا. ولما قربوا منه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يظهر لهم ذلك. وهذا في الحديث هذا فيه منقبة وفضيلة للأنصار، فهو لا يقصد يعني أحد هؤلاء الأنصار اللي هم النساء دول تحديدا والأطفال دول تحديدا، إنما يقصد الأنصار عموما، وأن هؤلاء هم يعني ما هم إلا عبارة عن أشخاص يمثلون الأنصار، يمثلون الأنصار. ولذلك قال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. فالحديث فيه منقبة وفضيلة للأنصار. ثم قال باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم. قال باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم. قال عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث، ثم بنو الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. باب في خير دور الأنصار رضي الله عنه. دور الأنصار كثيرة غير الأربعة المذكورين هنا في الحديث، لا يحضرني الآن يعني عدد دور الأنصار، لكن نحو 10 يعني دور للأنصار، يعني 10 قبائل، 10 قبائل. والقبيلة من الأنصار أو الدار من دور الأنصار بيعيشوا عادة في حوالين بعض كده، ده عادة موجودة إلى يومنا هذا في الأرياف والأماكن القبلية، الناس اللي هم القبيلة يعيشوا مع بعض في مكان كده كلهم، دول اسمهم بنو كذا، عيلة كذا. فالعيلة الكبيرة دي دول عائلات كبيرة في الأنصار، عائلات كبيرة كلهم بينتهوا إلى جد ربما واحد، لكن متفرعين من هذا الجد إلى دور وبيوت. فخير هذه الدور وهذه البيوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، في رواية خير دور الأنصار بنو عبد الأشهل ثم بنو النجار، يعني في تقديم وتأخير في الاثنين في الرواية الثانية. والحقيقة الأقرب أن الرواية دي هي الأضبط، الرواية دي هي الأضبط، وكأن الراوي رضي الله عنه في الرواية الأخرى أو الراوي عنه هو الذي قدم وأخر من غير قصد والله أعلم. وإلا فبنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يليق بأخوال النبي صلى الله عليه وسلم وبني النجار أن يكونهم أفضل الدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله عز وجل من خير بيوت الأرض، سواء على مستوى الأب أو مستوى الأم. فهو من جهة الأب اختاره من كنانة من ولد إسماعيل ومن قريش، ومن جهة الأم فلا بد أن يكون كذلك. ولذلك بنو النجار هم أفضل دور الأنصار. قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل. عبد الأشهل دول اللي هم سيدهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، أوسيين دول، سيدهم سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وسيد الأوس. قال ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو الحارث ابن الخزرج اللي هم منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه اللي هو سيد الأنصار وسيد الخزرج. قال ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، ثم بنو ساعدة. قال وفي كل دور الأنصار خير. ذكر هنا 4 دور من دور الأنصار. قال فقال سعد، يعني سعد بن عبادة هنا المذكور هنا سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه، فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. كانوا قاعدين مع بعض كده وكأن الراوي بيحكي لهم هم قاعدين، إنه النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة في مجلسه ذكر دور الأنصار وقال خير دور الأنصار كيت وكيت وكيت وكيت. فسعد بن عبادة لم يكن قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فضل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل علينا ناس. فكأن سعد يعني حزن لأنه في دور قدمت عليه بنو النجار وبنو عبد الأشهل، فقيل له قد فضلكم على كثير. قد فضلكم على كثير يعني ماذا؟ إن كنت أنت جيت في الترتيب الثالث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلتك يعني جت في الترتيب الثالث، طيب ده لسه في ناس أصلا ما تذكروش أصلا، بنو سلمة وبنو مثلا حارثة ونحو ذلك ما تذكروش أصلا. فأنت يعني كأن القائلين يقولون لسعد يعني احمد الله على ذلك، أنت جيت في المرتبة الثالثة. فسكت سعد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه فضيلة هذه القبائل الأربعة، أو فضل هذه القبائل الأربعة على سائر قبائل الأنصار. دول أفضل قبائل في الأنصار، لهم الأربع قبائل دول أربع دور من دور الأنصار: بنو النجار، بنو عبد الأشهل، بنو الحارث ابن الخزرج، بنو ساعدة. دول أفضل دور الأنصار. ثم قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. أبو ذر رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك: ائت قومك، يعني اذهب إلى قومك فبشرهم بهذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، يعني وهو أسلم سالمها الله، يعني دعا لأسلم ودعا لغفار. أسلم سالمها الله، والمسالمة هذه تدل على طلب، يعني الراحة والرفق وعدم الضرر. سالمها الله يعني يدعو الله لها بالسلامة والتسليم، أن يكونوا في سلام وأن يسلمهم الله من كل ما يضرهم وما يكرهون. دعوة من دعوة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وغفار غفر الله لها، وغفار غفر الله لها، وهذه دعوة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لغفار. فهذا الحديث فيه فضل أو منقبة لقبيلة أسلم وقبيلة غفار، وهما القبيلتان اللتان جاء منهما أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. باب من فضائل هذه القبائل العربية: غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. كل القبائل دي غير قرشية، غير قرشية، دول من الصحابة من غير قريش، من غير قريش. وكأن مسلم رحمه الله تعالى ذكر الأنصار، وبعدين بعد ما ذكر المهاجرين قبل ذلك، وبعدين هنا بيذكر قبائل أخرى بقى غير الأنصار وغير المهاجرين: غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء. قال عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاه. يعني القبائل اللي عدها دي: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله. من كان من بني عبد الله، قال للإمام القاضي رحمة الله عليه، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد العزة، بنو عبد العزة أسف، بنو عبد العزة من غطفان. يعني القبيلة دي كان اسمها قبيلة عبد العزة أو بنو عبد العزة، غطفانية، قبيلة غطفانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمهم، بدل عبد العزة سماهم بنو عبد الله، بنو عبد الله. قال: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي. موالي يعني دول موالينا دون الناس والله ورسوله مولاهم. دول دون الناس موالينا والله ورسوله مولاهم. وهذا الحديث فيه فضيلة ومنقبة لهذه القبائل، مزينة وجهينة. مزينة دي قبيلة الصحابي الجليل الشاب اللي مات يعني في صغره شابا، وهو عبد الله المزني رضي الله عنه اللي كان يلقب بذي البجادين. فمزينة دي قبيلته، وجهينة وغفار وأشجع إلى آخره. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، قال: جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أتيت عمر بن الخطاب فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بيقول لعدي بن حاتم: أول صدقة بيضت يعني سرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأفرحت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجهه بيض يعني سر ويعني فرح صلوات الله وسلامه عليه. أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه، والصحابة كلهم فرحوا جدا بأن الصدقة دي جت، صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بيقول عدي: الصدقة اللي انت جيت بها من قبيلة طيء لما أسلموا. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فرحوا جدا بإسلام هذه القبيلة، قبيلة طيء. وهذه القبيلة كانت تعرف يعني الشدة والغلظة والاعتداء على يعني الطرق ونحو ذلك، يعني كانوا يطلعوا على الطريق زي غفار أيضا، كانوا يطلعوا على الطريق ويأخذوا أموال الناس ونحو ذلك. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وبتوبتهم، وإن هم أرسلوا الصدقة يعني اللي هي الزكاة المفروضة يعني أرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا فيه بيان فضل هذه القبيلة، وهي قبيلة طيء. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل، بيقول أبو هريرة: قدم الطفيل. وأبو هريرة بلدياته، بلديات الطفيل. لكن في الحقيقة هذا الخبر يحكيه أبو هريرة من باب ما علمه من يعني غيره، وإلا هو لم يدرك هذه المدة رضي الله عنه. فإسلام الطفيل كان على التحقيق في السنة الرابعة أو الخامسة على أقصى تقدير، في السنة الرابعة اللي كان فيها وفود الحج التي جاءت إلى مكة مع جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل. فكان من بين من أسلم في هذه السنة كان الطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء من اليمن، ودوس هذه قبيلة من قبائل اليمن. قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. إن دوسا قد كفرت وأبت، يعني لما أسلم الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الدوسي رجع إلى بلده وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، فأبوا ورفضوا أنهم يدخلوا في الإسلام. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها أبت وكذبت، أي دوس. ثم قال: يا رسول الله، ادعوا الله على دوس، دول ما فيش فايدة فيهم، ادعوا الله على دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هلكت دوس. ده لو النبي صلى الله عليه وسلم دعا على دوس هلكت، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا مستجاب. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم. سبحان الله العظيم. واستجاب الله عز وجل لدعوته صلى الله عليه وسلم، فرجع الطفيل وجعل يدعوهم مرة أخرى إلى الله عز وجل، فجعلوا يسلمون الواحد تلو الآخر، حتى جاء بهم بعد ذلك الطفيل جميعا قد أسلموا. فهذا الحديث فيه فضيلة هذه القبيلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها واستجاب الله دعوته، وفيه فضل الدعوة الفردية إلى الله عز وجل، فإن الطفيل رضي الله عنه دعاهم وهو رجل واحد، وظل يدعوهم ويصبر على تكذيبهم وصدهم إلى أن كتب الله عز وجل لهم الهداية فآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.